الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم يا شيخ، بالنسبة للآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هل المقصود بها الصدقة وكيف أستطيع الوصول للبر؟ بارك الله فيك. الحمد لله. الجواب: لقد جعل الله عز وجل البر مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وقد جعل الله عز وجل كذلك لهذا البر طرقا كثيرة. فالصلاة توصل الإنسان إلى البر، والصدق يوصل الإنسان إلى البر، وترك الكذب يوصل الإنسان إلى البر، وبر الوالدين كذلك يوصل الإنسان إلى البر، كما شهدت بذلك الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلة الإنسان لأقارب أبيه كذلك أيضا من البر. ومن طرق البر التي قررها الدليل أن ينفق الإنسان مما يحب من ماله، والمقصود بذلك ليس الزكاة، وإنما المقصود بها النفقة المستحبة، لأن الواجب إخراجه في الزكاة هو وسط المال، ليس أفضل المال ولا مما يحبه ولا من أحب أموال الإنسان إليه. فالواجب في الصدقة فالواجب في الزكاة إنما هو من أوساط المال، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فخذ منهم ودع كرائم أموالهم، فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم، يعني أفضل أموالهم. فدل ذلك على أن المقصود بالبر في بالنفقة في هذه الآية إنما هي النفقة المستحبة. ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أكثر أهل المدينة حقلا، وكان له حائط يقال له بيرحاء، وكان أحب ماله إليه، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، لا أرجو ذخرها ولا برها إلا من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه. فهذا من الصدقة المندوبة. والمقصود بذلك أن مال الإنسان يختلف حبه له، فهناك أصناف من المال يمتلكها الإنسان قد اشتد حبه لها، فلن ينال البر أو لن يصل إلى البر إلا إذا أنفق شيئا من هذا المال. وليس المقصود بذلك أنه لن يصل إلى البر مطلقا، لا، وإنما إذا أراد أن يسلك طريقا من طرق البر فلا بد أن ينفق شيئا من أمواله المحبوبة له، كأن يحب الإنسان مثلا نوعا من الثياب ويعظم عنده هذا الثوب ويحب أن يراه الناس فيه، وقد خصصه مثلا للولائم والعزاء والدعوات الكبيرة، أو مثلا يحب نوعا من البشوت مثلا أو نوعا من الطيب، فإذا أنفقه وأعطاه الفقراء فقد أنفق مما يحب، والله أعلم.